خشية عليه وإشفاقا على مرضه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما إلى علي وفاطمة قبيل الفجر. نعم. بالليل آخر الليل. فقال لهما: ألا تصليان؟ قيام الليل. نعم. ألا تصليان؟ ماذا قال علي رضي الله عنه؟ قال: إن أنفسنا بيد الله، إن شاء بعثها وإن شاء أمسكها. نعم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وضرب على فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم. طيب، لكن لا نجعل هذا مطعنا على علي، وهذا في البخاري. نعم. لا نجعله مطعنا على علي رضي الله عنه، ولا نقول إن عليا عصى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتهد في مقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول علي قال كلمة أخطأ بها عندما رد على النبي بهذا، أو إن علي رضي الله عنه لما قال لا أمحوه زين قالها محبة في النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن يمحو اسم النبي صلى الله عليه وسلم. نقول كذلك عمر، لماذا تقبلون لعلي ولا تقبلون لعمر؟ لماذا تكلون بمكيالين؟ لماذا لا يكون مكيال واحد الذي يكال لعلي يكال لعمر رضي الله عنهم أجمعين؟ خطر ببالي الآن هذا الاسم رزية الخميس، يعني لماذا جعلها ابن عباس رضي الله عنه رزية حينما قال رزية الخميس؟ لأنهم قالوا إنها أو إن ابن عباس قال إنها رزية الخميس أو مصيبة، مصيبة يوم الخميس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتوي في هذا الوقت أي يوصي بالخلافة لعلي رضي الله عنه، وأنه بذلك منع عن أن يكتب، فهي بذلك المصيبة التي قصدها ابن عباس. والله شوف، يعني تبقى القضية رجم بالغيب، يعني قضية إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب الخلافة لعلي، من يقول هذا؟ وما الدليل على هذا؟ هذا رجم بالغيب. طيب لو قلت أنا لا أراد أن يكتب الخلافة لي، قال في سنة 1430 عثمان يحكم المسلمين. طيب نعم، دعوة باطلة. هذا شيء في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، من أين لنا أن علي رضي الله عنه كان المقصود وكان النبي يريد الخلافة لعلي؟ هذه دعوة والدعوة. كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أنت خليفتي أستاذي. نعم أستاذي، هم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بايع لعلي قبل ذلك يوم الغدير. يوم الغدير. نعم. طيب يوم الغدير يقولون ليس فقط بايعه النبي صلى الله عليه وسلم، قام إليه الصحابة وبايعوه بالخلافة عندهم لما قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى في تبوك. نعم. قالوا أيضا هذه خلافة. بل لما كان في مكة لما في مكة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان في مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع 40 من بني هاشم، قال أيكم يؤازرني في هذا الأمر ويكون وصي وخليفتي من بعدي. نعم. طيب معناته أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع علي بالخلافة من زمان، أيش تؤثر؟ نعم. هذه نعم. وفضلتك عديت بني هاشم في هذا الوقت. نعم. فما بلغوا 20 يعني، مش 40. لا ما يبلغون. نعم. بارك الله فيكم. يعني أبدأ أتلقى اتصالات إذا سمح لي. الأخ أسامة، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أني أحبكم في الله فضلت الشيخ. حبك الباري. أحييكم وأحيي ضيفكم الكريم الأستاذ أسامة خضر. الله يبارك فيك. والله كما تحدثون في هذه الحلقة الجميلة من القلب إلى القلب، أود أن أتحدث أيضا من القلب ليصل الكلام إلى قلوبكم وقلوب الإخوة المشاهدين جميعا إن شاء الله تبارك وتعالى. أود أن أسأل في نقطتين فضيلة الشيخ. أولا، أذعتم في حلقة ماضية شريطا لأحد الناس يسب ويلعن العشرة المبشرين بالجنة رضوان الله عليه، ويعني هذا لا أظن أنه اعتقاد من يتبع الإمام علي رضي الله عنه ورضاه. نعم. سمه حسن شحات. حسن شحات. نعم. نعم. ويمكنك أن تدخل على اليوتيوب. نعم. وتسمع حسن. نعم. شحات. نعم. أيضا. نعم. وهو يمدح أبا بكر. نعم. في شريط آخر. طبعا ليس مدرب يعني المنتخب. لا ليس مدرب المنتخب. ولكنه يعني ونأسف الشرقية منه براء. نعم. نعم. يعني أنا لا أظن أن هذا اعتقاد من يتبع الإمام علي رضي الله عنه، فقد قرأت في كتاب نهج البلاغة. نعم. نصوص يعرفها كل من قرأ الكتاب. نعم. ولكن قل من يفكر فيها ويفهمها. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه مستشهدا مساعة خلافته في الجزء الثالث الصفحة السابعة وفي الصفحة 322 من الطبعة المصرية. نعم. بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار. نعم. إن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا. فنحن جميعا غبنا عن هذه البيعات، فليس لنا أن نردها كما قال علي رضي الله عنه وارضاه. ثم إن علي رضي الله عنه بعد توليه الخلافة ببيعة المهاجرين الأنصار له يقول: والله ما كانت لي عندي للخلافة من رغبة ولا للولاية من إربة لولا أن دعوتموني إليها وحملتموني عليها. ثم يقول: دعوني والتمسوا غيري فإني لكم وزيرا خير لكم مني أميرا. هذا في نهج البلاغة؟ هذا كله في نهج البلاغة. نعم، وأنا هسأل شيخنا عن رأيه في نهج البلاغة. نعم، وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. نعم، هو نعم، هذا يعتبر عند الشيعة أخ للقرآن ويعتبرون كل ما فيه صحيح. فهل من عاقل يقرأ هذه النصوص الصريحة التي تبين اعتقاد علي رضي الله عنه أن خلافة من سبقوه حق، وإنه إنما ولي الخلافة لما بيعه الناس بدون أن يطلبها، بل إنه رضي الله عنه وأرضاه لم يكن يعرف تلك التأويلات الباطنية لنصوص الكتاب والسنة والتي تعطيه ما ليس له. ثم النقطة الأخرى يا فضيلة الشيخ لو سمحتم، في هذه الحلقة الجميلة جدا بارك الله فيكم التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتكم، تكلمتم عن نقطة أود أن أسأل يعني عقول بعض الناس، يعني هل تناسى الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه مظلومية زوجته الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم حينما زوج ابنتها أم كلثوم رضي الله عنها من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي يدعي بعض الناس كما بينتم كذبا وزورا أنه ظلمها وضربها وأسقط جنينها؟ هذا الزواج بالذات ذكره الكليني في الكافي الجزء الخامس صفحة 326 في حديث رقم 9536، وذكره أيضا علامتهم المجلسي في بحار الأنوار الجزء الثاني والأربعين صفحة 106. فنحن يعني حقا نريد ممن يدعي اتباع الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه أن يتبعه في هذه الأمور في بيعة أبي بكر وعمر. بارك الله فيك يا أخ أسامة، جزاكم الله خير يا شيخكم. بارك الله فيكم. الأخت أسماء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرحب بفضيلة الشيخ عثمان وأشكره كما أننا ندعو لك فضيلة الأستاذ أسامة، وأشكرك على جهدك من استضافة العلماء على أذى بعض المتصلين وتوضيح الاتصالات وغير ذلك. هذا شرف لي وفضل من الله علي. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ عثمان، ذكر الأستاذ عباس في الاتصال الماضي أن العلماء أجمعوا على أن المقصود بورثة سليمان في سورة النمل هي وراثة المال. نعم. فقمت أنا في الأسبوع الماضي بتتبع أكثر تفاسير القدامى، فتتبعت 21 مصنفا في التفسير وتجنبت التفاسير المعاصرين، فكانت نتيجة بحثي في معنى الآية يرثوني وارثة مريم والنمل أن أقوال العلماء على ثلاثة أقوال بغض النظر عن مذهبهم: القول الأول وهم من يرجحون القول بالنبوة 9، الإمام ابن كثير والإمام الألوسي والإمام الزمخشري والإمام الرازي والإمام البقاعي وتفسير الثعالبي وابن عطية والنسفي والفتوحات الإلهية للجمل. وأما عن القول الثاني وهم من يقولون بالملك أو العلم والنبوة، فهم على ستة علماء: الإمام القاسمي وتفسير الماردي والإمام أبو الفرج الجوزي والإمام الطبري ساق 10 أسانيد، منها 4-3 عن أبي صالح ومعلوم أنه ضعيف، وواحد عن الحسن وهي رواية عن الحسن وهي غير ثابتة، وستة أسانيد وقال أن المقصود هذا في الطبري الذي أشار إليه. نعم، أن المقصود هي النبوة، وكذلك تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، أما وكذلك الدر المنثور للسيوطي. أما من قال وهو القول الثالث بالعلم والدين أو المال، فأربع تفاسير فقط: أبي السعود والقرطبي مع قولي ببعض الروايات أنها الحكمة، وتفسير مقاتل والسمرقندي. وأما عن بعض التفاسير التي تنتهج مذهب الشيعة في تفسير فتح القدير، قال الإمام الشوكاني هي العلم والنبوة على ما هو الراجح. وأما تفسير الإمام الطبرسي اختلف في معناه، وهذا معلوم أنه شيعي، اختلف في معناه، فقيل النبوة وقيل المال، وذهب أبي صالح إلى القول بالمال. طبعا قلت مسبقا أن أبي صالح روايته ضعيفة، لأنه قال أبي صالح إلى القول بالمال لأنه لا يعدل عن الأصل إلا بقرينة، وقد رد عليه الإمام الألوسي ردا مقنعا. فإذا يتضح من البحث أنه لم يجمع من العلماء على القول بالمال، وحتى في تفاسير الشيعة أنفسهم أمثال الطبرسي والشوكاني. وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم، جزاك الله أنت خيرا على هذا الجهد. ولعله عباس بحث في كل التفاسير وأتى بالتفسير الذي يوافق هواه. وترك الباقين. ليست هذه القضية، هي القضية أن ينقل عن الطبري أنه قال أجمع المفسرون. نعم، طبعا الطبري ترى هو أول مفسرين. نعم، فكيف يقول أجمع المفسرون؟ نعم. طيب، ولا شك يعني أنا والله أستغرب من يعني هذه الجرأة في نسبة هذه الأقوال إلى أهل العلم، وأقول جزاها الله خير الأخت أسماء وكفت ووفت. نعم، بارك الله فيكم. نعم، شيخنا، وبارك الله فيها وجزاها الله عن الإسلام خيرا، ونرجو أن تستمر في هذه المسيرة. نعم، نعود شيخنا إلى ما كنا بصدده. قلت إن ابن عباس قال إنها رزية. نعم، أي مصيبة، وهم اعتمدوا هذه المصيبة أو هذه الرزية أنها ل